في حد بنزل يجيب حاجة من تحت. طيب اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الفرقة النادية الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمكين، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. حسبك. الحمد لله والصلاة والسلام ولا أما بعد، فهذا كتاب العقيدة الواسطية. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية من أحد قضاة شخص أن يكتب له أو كتاب إلى شيخ العقيدة الإسلام ابن تيمية يكون عمدة له ولأهل بيته وعليه. فانتشر هذا الكتاب آله وصحبه ومن ولا أما بعد، فهذا كتاب العقيدة الواسطية. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية هذين القسمين إلى ثلاثة أقسام: إلى توحيد، أي أنه لا معبود بحق إلا الله عز وجل، ويدخل في العبادة كل شيء، الدعاء والاستغاثة وما إلى ذلك، وتوحيد خبر وهو الإخبار عن الله عز وجل وأسمائه وصفاته. فقسموه العلماء إلى توحيد ربوبية، إخبار عن الله عز وجل وأسمائه وصفاته، وهي أنه له الخلق والملك، له الخلق والملك، وتوحيد الأسماء والصفات جميعا، والإيمان بالله عز وجل. الإيمان يعني ستة أركان الإيمان وستة. القاعدة: الإيمان ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لكي نفهم صفات الله عز وجل أو وملائكته وكتبه ورسله، يبقى كان الإيمان ستة. اليوم الإيمان بالله وملائكته آخر، وكتبه، والإيمان بالقدر خيره وشره، وفي لفظ حلوه ومره. يبقى أركان الإيمان ستة: الإله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. أقوى دين الإسلام البيل لمن الستة دول على أن اللي يكفر به يخرج من ملة الإسلام. السنة: هل يوجد في القرآن حجة تزيد على القرآن أن الكافر بالقدر من الستة؟ فالإيمان بالقدر إذا قيل لكم بالقضاء والقدر، لا توجد إلا في السنة، في حديث جبريل وفي حديث أخرى، ولكن أوضحها حديث جبريل قال: ما الإيمان؟ فذكر له هذه الأركان. يعني فقلنا أن الإيمان بالله لكن بد أن تعرف من هو الله عز وجل الذي تعبده، لأن سعيد قد يطلق إنسان اسم الله عز وجل، أو قد يتغير الاسم القرآن عن السنة، قل بلغة القوم الذين يتحدثون، فلا يدرون الاسم بقدر ما يدرون الموصوف او المسمى. فاذا قيل مثلا عن اسم الله عز وجل عند الغرب قد يا تنقص عليه. يعني ما يقرب لك اي شيء حتى ربنا بمثال. لكن اذا ما كانش لها مثال صادق التقليد غير مستحيل. ولكي نفهم صفات الله عز وجل لابد ان نعرف ان صفات الله ثلاث دلالات. دلالة المطابقة ودلالة التضامن ودلالة الالتزام. دلالة المطابقة ودلالة التضامن ودلالة الالتزام. دلالة المطابقة أن يطابق الاسم الفعل. أن يطابق الاسم الفعل فنقول سريعا له سرع بصيرا له بصر. المقال سميع يبقى بيسمع له صفة السمع بصيرا له صفة البصر. لا معطل صفة الجسم فنقول كما قالت المعتزلة كما قالت الباري الشعراء والمعتزلة الفترية قالوا سميعا بلا سمع وبصيرا بلا بصر. نقول لا سميعا بسمع. سميعا يعني يسمع له صفة السمع بس له صفة البصر. المقال مطابق الاسم الصفي له صفة الكلام. الدلالة الثانية خالق له صفة التضامن. الخلق هذه الصفة أن تدل الصفة على ذاته وعلى صفاته. نفس الصفة تدل على الذات مرة وعلى الصفة مرة. فلو احنا قلنا دلوقتي يا سميع كل دول سمعوا لنا اسمعوا لنا لكن ولا واحد فلقي لأن صفات ربنا تدل عليه على الذات. فزورت يا سميع الطيع إلى الذات وعلى الصفة. صفة كل أخوات الدم على الذات وعلى الصفة. الدلالة على عز وجل ولذلك تدل عليه باكتمال دلية. تدل على الذات وعلى صفة صفة الالتزام. أن لهذه الصفة لازم تكون من عمل التحريف الفتوى ضد درس المحمود فك عنه. فنجي مثلا ولذلك أحيانا تكون الأسماء الصفات المتعلقة تتبع الفواتير الشيوع اللي فيها أسماء المحمود. فهنا نقول أن المعدن وإن كان يخلق من العدم فقد يطلق الشارع أنه خالق يعني وإن كان مجرد من فيه موافق موت حرق موافق موت خلي يشد بالشجرة اللي موافق موت ومن عادت موت موافق مفيه جدا. كان عندنا حتى الشجرة كان عادت كان نقول لها موافق وكان فيه موت إنه موافق موت خالق عن حرق شارع كان موافق موت فتبارك لأنه خلي يشرح سنة خالق للشجرة اللي موافق موت لأنه يشحن بالشجرة الحديد المساس اليوم فيعتبر مجازا خلق. لكن الله عز وجل بالفريق من صفات الرسمة البشر تروى انه صفا توقف تماما صفات الرسمة المعنى اطلقا يخلق الموت اسمع لك كل العدد. لكن انت تخلق من الاشياء الاولية وتبني قدير يعني اثر عليم عليم بالمخلوق لا تخلق قدير عرفش متعلمتش. لكن لو جبنا بتاع الكمبيوتر وقدروا يخلق الكمبيوتر هتعمل ايه؟ هيخلق الكمبيوتر بتاع الكمبيوتر قديم طيبه يعني هتعمل ايه؟

المعنى الوضيء يستطيع أن يجيب المعنى الوضيء فما نشوق أن يجب أن تكتبه كأدلة تعرف بهذه هذه المسألة فالدليل على أن عقيدة الرسل هي العقيدة الصحيحة نحن نقول يا نفذ ما أثبت الله عز وجل أو أثبته إليه أنبياء الرسل وين الدليل؟ قول العز وجل يوم على المرسلين الله عز وجل قال عليه السلام امتداحا لهم وسن سلامة قولهم واعتقادهم وين الدليل على أن الصحابة عقيدتهم هي العقيدة الصحيحة هو المنهج الصحيح فإن آمنوا مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها سابق تكشفه عليه هتشتغل مع كتبهم شبه ايه؟ يعني الباب المساحة الضوان كان مساحة كوميدي الواحد قال لك شكل الشامبون كون هو الشامبون ولا شكل فرنكوش وانت عرفت من المعرفة التانية وهو الحاولة كيف هو ده شبه ده وانت مشوفتش للتين ومش تعرف توصف وهو ده هو الفارق فبالتالي اللي عزل يسوع عندنا لك لا نستطيع تكيفها تكيفها حيكون حتى لو شفناه مش هنعرف نوصفه لانه هو مش مكان ثابت طبعا شبط الوقت العزل والسعي شبط العطاء والطبع